أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة طلقها زوجها وبعد ذلك تأخرت عادتها الشهرية 12 يوما، فهل تحتسب هذه حيضة أم هي استحاضة، وكيف تعتد لطلاقها؟ أما بالنسبة للحيض فإن تأخر فلا يخلو من ضربين في الطلاق ونحوه من العدد، إن تأخر ثم عاد فإنه يعتد بالحيض ولا يلتفت إلى الأشهر، لأنه لا يلتفت إلى الأشهر إلا في موضعين: الموضع الأول اليأس، والموضع الثاني أن تكون المرأة الصغيرة لم تحض. فإذا كانت آيسة كبيرة وانقطع حيضها ويأست من المحيض اعتدت بالأشهر 3 أشهر. وهكذا إذا تزوج امرأة صغيرة، كأن يعقد على امرأة بنت 7 سنوات زوجها أبوها له ثم طلقها بعد دخوله عليها، فإنه حينئذ تعتد بالأشهر. هذا بالنسبة لمن اعتد به بالأشهر. وأما إذا كانت المرأة قد انقطع حيضها ثم عاد، رجعنا إلى الأصل وألزمناها بحيضها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالأصل أن العدة بالقروء. وأما بالنسبة لو انقطع عنها الحيض واستمر انقطاعه ويؤس منه، فإنها تنتقل إلى عدة الأشهر. ولو حاضت ثم انقطع حيضها بعد الحيضة الأولى، طلقت ثم اعتدت بحيضة بطهر أو حيضة على خلاف بين العلماء في القرء، ثم انقطع عنها الحيض، فللعلماء وجهان: منهم من يقول تنتقل إلى الأشهر وتبتدئ وتستأنف، ومنهم من يقول تنتقل إلى الأشهر متممة للعدة، فتحتسب الحيضة على أنها من العدة اللي هي ثلث العدة، ثم تعتد بعد حيضتها 2 شهر متتابعين. وهذا ما يسمى بالتلفيق، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة التي ورد فيها السؤال كونها يمضي عليها 12 يوما ثم تحيض، فالعبرة بالحيض، والاثنى عشر يوم هذه ليست بمحسوبة ولا يلتفت إليها، إنما يلتفت إلى حيضها وطهرها، فهذا هو الذي أمر الله أن يمنع عليه الحكم، والله تعالى أعلم.